شراء السيارة خطأ، ما تقول؟ هل الخبر هنا موجود؟ نعم. ليش؟ موجود. إذن لا ندعي أنه محذوف، يكون شراء مبتدأ وخطأ. طيب شراء السيارة خاطئا، نعم، هل الخبر موجود ولا محذوف وجوبا؟ نعم، لا أنا أقول خاطئا، شراء السيارة خاطئا، شراء السيارة خاطئا. الخطأ هنا وقع على لم يقع على نفس الشراء. ما فهمت؟ تمام. طيب لماذا؟ يعني ما يصح ان نجعل خاطئ هي الخبر؟ لان المبتدا شيخ مصدر والخبر حال. لكن لماذا لا نجعل خاطئ خبر ونرفع؟ نعم، لماذا نقول شراء السياره خاطئ؟ لماذا؟ ما لأن الخبر، أنا أبخلي خاطئ هي الخبر وأقول شراء السيارة خاطئ. أنا الآن أتكلم أنا من جديد، أقول شراء السيارة خاطئ. تمام، لا يصح وصف الشراء بأنه خاطئ، واضح؟ فلذلك لا تصح أن تكون خبرا عن شراء. كما لو قلت مثلا شراء السيارة مغبون، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ماذا أقول؟ مغبونا، وأجعل الخبر محذوف. طيب طيب ضرب العبد مسيء، لماذا لا يجوز؟ لا يكون خبر عن الضرب، فإن الضرب لا يوصف بالإساءة وإنما هو حال. حال. طيب إذا جعلناها حالا كيف يكون التقدير؟ إذا جعلناها حالا، نعم، يكون تقدير ضرب العبد ضربا مسيئا. لا ما ما ما تخلصنا، يعني ضربي هو مسيء. أما إذا أردنا أن تكون خبر، كيف التقدير إذا جعلنا مسيئا حال سدت مسدد الخبر؟ كائن مسيئا، أو ضربه مسيئا، هذا على تقدير خبر. زين، وفيها تقدير آخر ما حضرت البارح؟ لا حضرت. تقدير آخر وهو كائن. لا يا شيخ، ضرب العبد ضربه قلنا لك صواب، لكن نبي القول الثاني الذي يقدره الجمهور. إذ كان مسيئا، هذا إن أردت هذا ما صحيح. إن أردت إيش؟ طيب خالد، إيه ماذا أقول؟ التقدير إذ كان مسيئا، التهديد إن أردنا التهديد إذا كان مسيئا. طيب هنا أشكل على بعض الناس يا جمال، كان مسيئا كيف نقول حال؟ ألا نجعلها خبرا لكان المحذوفة؟ هذه النقطة ما فهمتها من أمس. ليش ما رجعت؟ نعم.

تصير المبالغه هي اسم فاعل في منزله اسم الفاعل. يعني ما هي اسم فاعل؟ لا، في منزله اسم فاعل لكن حول الى المبالغه. اسم الفاعل ما كان على وزن الفاعل لكن هذه حولت من المبالغه. زائد على اسم الفاعل. اذا قلت ضارب معناها ضارب مره واحده، ضراب كثير الضرب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مناقشه في الابيات الخمسه كلها. بعد لولا غالبا حذف الخبر، هذا احد قولين في المساله، فما القول الثاني؟ نعم. فإما يكون واجبا وإما يكون جائزا وإما يكون ممتنعا. نعم. أحسنت. متى يكون واجبا؟ حذف الخبر بعد لولا. إذا كان خاص. لا. إذا كان كون خاص. نعم. إذا كان الكون عاما. إذا كان الكون عاما. طيب. ومتى يكون واجب الذكر؟ متى؟ هي متى؟ عين. متى يمتنع ذكره؟ لا، متى يمتنع حذفه؟ نعم. من فضلك اقلب الشريط. ومتى يكون واجب الذكر؟ متى؟ هي متى؟ عين. متى يمتنع ذكره؟ لا، متى يمتنع حذفه؟ يمتنع حذف الخبر؟ نعم. إذا حذف، إذا أشكل حذف الخبر، يعني إذا حذفنا الخبر صار الكلام مشكل. يعني إذا كان كونا خاصا، نعم، لا يعرف المعنى إلا به. ثالث، إذا كان كونا خاصا ولكن له دليل. مثال الأول كمال. ما عبد الله الأول التي يمتنع فيها ذكر الخبر. نعم. طيب، وهل مجرد وجود زيد يمنع من قتل عمرو؟ هذا قد يكون من... ولولا دفع الله الناس بعض. نعم. نعم. الذي يجب ذكره تمام، ولا صح ان يكون المعنى لولا قومك موجودون. تمام. الحاله الثالثه، اين لولا الغمد يمسكه لسارع، يعني وجود الغمد هنا دليل ان يعني كلمه يمسكه كان يحذفها، يقول لولا الغمد لسارع، لان وجود الغمد يدل على الامساك. صح. طيب، وبعد واو عية مفهومة مع، ماذا يريد يا يوسف؟ يريد أن كل صانع هذا المثال، لكن كونه يقول عينة المعية ترازا من واو العطف. من واو العطف. مثاله واو العطف. لا، نريد مبتدا وخبر، لا نريد فعل فاعل، نريد مبتدا وخبر. ومصنوعه يصلح كل صانع

نعم. نعرف الرجل فاعل، نعرفه فاعل أبد. طبعا لغة بعض العرب الذي يأكلون البراعيث هنا حتى على لغة البراغيث اشتقلون يا جماعة صحيح، لأن لغة البراغيث إنما يجوزون علامة التثنية والجمع إذا كان مثنى أو جمع. طيب نعم، إذا تطابق في الإفراد، إذا تطابق في الإفراد جاز الوجه. أي شيء جاز أن نجعل الصفة مبتدا، هذا إذا وجد الاستفهام. أقائم الرجل، أقائم أقائم الرجل يجوز. جاز أن يكون قائم والرجل فاعل مرفوع. نعم. وجاز الوجه الثاني أن يكون قائم خبر مقدم ورجل مبتدا مؤخر. صح. يلا أبو خالد أعرب أقائم الرجلان. نعم مبتدا مرفوع إيه، لكن بإيش مرفوع؟ بالابتداء. فاعل نيابة. نعم لأنه. نعم والنون عوض. طيب إلى كم ينقسم الخبر؟ خبر جملة مفرد وجملة. طيب تستشهد بشيء من كلام المالك؟ لا لا، من كلام ابن مالك على أنه ينقسم إلى مفرد وجملة. يرى أن قسمي فقط. نعم. هذا الذي ذكره خالد ذكره. طيب ما المراد بالمفرد في هذا الباب أحمد؟ ما المراد بالمفرد في هذا الباب في باب المبتدأ؟ ولا هذا على على تقسيم الخبر إلى ثلاثة أقسام، وعلى رأي المؤلف ما ليس بجملة فقط. الجملة كم أقسامها يا شرف؟ جملة أسماء، جملة اسمية، وجملة فعلية. طيب ما الذي يشترط في هذه الجملة زكي؟ ايوه اشرح لنا هذا. الله مهدي الله مهدي بن داود. اشتمل على ضمير عايز يعود على المبتدا، اشتمل على ضمير يرجع على المبتدا. خطأ. أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ. طيب الروابط الأخ سعيد. إما ضمير هذا واحد أو ما يكفي. لا هذه واحد إما ضمير رجع مبتدأ هات لا لا الباقي أو اسم إشارة هات كيف إعادة المبتدأ. طيب الرابع أو عموما يدخل فيه المبتدأ. طيب يلا يا عقيل مثل الأول مثل الأول وهو هذا اللي قال موسى. لا لا تتعدد أنت أصلا. نعم مثال الأول مثاله زيد قام أبوه. طيب لو قال زيد أبوه قائم صحيح. ما الفرق بين زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم؟ زيد قام أبوه الخبر هنا جملة فعلية. نعم والأخرى والثاني زيد أبوه قائم الخبر جملة اسمية كلاهما جائز. متى يستغنى بالخبر الجملة عن الرابط؟ إذا كان نفس الجملة يمكن الاستعاضة عنها بهذا الإشارة. لا نفس الخبر كنطق الله. لا لا حط القاعدة وبعدين مثل. نعم أي نعم. إذا كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى. طيب صحيح. مثال جمال اعرف هذا الكاف اتركها ما لان هذه للتمثيل. نطقي الله حسب نطق اعرف نطقي اعرف نطق كل نطقي كل نطقي نطق مبتدا حسب ما ترى. طيب نعم خبر ايش خبر المبتدا الثاني. نعم كم حسب خبر المبتدا الثاني. نعم مرفوع على ايش على الباء الباء ما هو صحيح على الباء. لا الباء حرف صحيح ما تقطع عليه الحركات نقول على ما قبل يا يعني المتكلم. اي نعم على ما قبل يا يعني المتكلم عرفت الله

الآن الها للخبر للمبتدا يا شيخ المبتدا وزن الضمير للضمير نعم. طيب مطلقا حيث تلا الخبر ما ليس معناه اي معنى المبتدا له محصلة له اي للخبر طيب هل هناك بيت اخصر منه واوضح ابيات كثيره يا شيخ هات لا دعنا ابيات الطلاب نبي بيت لابن مالك نفسه في الكافية إيه ما هو حفظته ونسيته نعم حفظته ونسيته إيه سبحان الله شراخي وإن تلا غير الذي تعلق به فأمر الضمير مطلقا في مذهب الكوفي شرط ذاك لا يؤمن اللبس وشرط ورأيهم تمام وسبحان الله الإنسان بشر يعني هو الذي نظم الكافي والألفية ومع ذلك جاء بهذا البيت المعقد نعم شيخ من الشيخ ألف الكافية والألفية يقول هل ابن مالك يرى أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا خارج عن التقسيم وأنه قسم مستقل برأسه أو داخل في التقسيم أن الخبر مفرد جملة؟ داخل التقسيم. ها؟ داخل التقسيم. والدليل؟ إنه قال الخبر إنه قدر الجملة أو يتم على الاستيقاظ. لا. نعم. حينما قال كائن أو استقر يقصد بكائن الخبر المفرد. نعم. واستقر الخبر تمام. فبهذا نعرف أنه لا يرى أن الظرف والجار والمجرور قسما مستقلا وأنه لا يخرج عن التقسيم السابق أن الخبر إما مفرد وإما جملة. طيب. هل يجوز الإخبار بالمكان؟ عن المعنى وعن الذات نشان بالنسبه للمكان يعني ها يجوز الاخبار بالمكان عن أيها الإخوة عن المعنى وعن في ختام هذه الماده طيب هات امثله نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000